أيها المسلم، من يجيب؟ أحسن الله إليك أن تذكر ظلمة القبر حتى تنتفع بتلك المواقف. علق قلبك بالدار الآخرة، وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، لا بد من تلك الحفرة، لا بد، ولا بد من السؤال والوقوف بين يدي الكبير المتعال. فأعد للسؤال جوابا من الآن يا عبد الله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. حتى الرسل صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه جميعا وسلم، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يسألون يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. قالوا لا علم لنا، من شدة الهول ومن طول الكرب لا يجيبون تأدبا مع الله. لا علم لنا، فوضوا العلم إلى الله عز وجل، إنك أنت علام الغيوب. فاللهم نول لنا قبورنا يا رب العالمين، وثبتنا فيها عند السؤال، واجعلها روضة من رياض الجنة، وارحم موتانا واغفر لهم أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. سؤال، وأنا أريد يعني أن أجتهد في عرض الأسئلة مع الأجوبة حتى نتمكن إن شاء الله تعالى من الفراغ من هذه السلسلة قبل رمضان، ثم بعد ذلك يكون الشروع في مشروع آخر يتعلق بفقه رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، وارزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا. هل يجوز للمرأة أن تستمع إلى قراءة الرجل؟ رجل يقرأ القرآن، هل يجوز للمرأة أن تسمع؟ قال العلماء نعم، ذلك جائز، إلا إذا ترتب على ذلك فتنة فلا يجوز. وقد يقول قائل أي فتنة في هذا رجل؟ رجل يقرأ القرآن. أقول لك بعضهم صار الآن يقرأ القرآن بالألحان وبالمقامات الموسيقية، ويغني عند قراءة القرآن كما يغني الفاسق والفاجر والعياذ بالله، فيحدث هذا فتنة في قلوب النسوة. فنسأل الله تعالى أن يقينا شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن. المرأة هل لها أن ترفع صوتها بالقرآن في حضرة الرجال الأجانب إذا كانت في صلاة؟ قال العلماء عند صلاة المرأة وحولها من يسمعها من الأجانب، يعني من الرجال الأجانب يعني، فالأفضل لها الإصرار وألا ترفع صوتها، يعني لا يكون أخا لها أو ليس بأبيها أو في وجود غير زوجها، هذا ورجل أجنبي يعني. ما حكم ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال؟ لعل السائل يعني قصد البالغات. قال المفتي ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز خشية الفتنة وسدا للذرائع المفضية للحرام. رجل من اليهود والنصارى يقول إنه يوحد الله فيقول لا إله إلا الله، فما حكم؟ قال العلماء لا بد أن يؤمن بكلام الله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو كافر حتى وإن قال لا إله إلا الله. إيمان له أركان، وإلا فإذا قال لا إله إلا الله وما قال محمد رسول الله هذا ليس من المسلمين. هل يجوز لرجل أن يحلف بالقرآن؟ يقول والقرآن ما فعلت والقرآن ما أخذت. نعم يجوز، لأن القرآن هو كلام الله وهو صفة من صفاته، بخلاف ما إذا قال والمصحف. المصحف فيه القرآن وفيه مقدمة وفيه فهرسة وفيه بعض قواعد التجويد وفيه بعض أسماء العلماء معي. أما القرآن فهو كلام الله عز وجل، لكن المصحف كتب فيه كلام آخر، صح معي هذه المسألة؟ إذن فالحلف بالقرآن جائز، وكذلك أن تحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات سبحانه وتعالى. هل يجب على المسلم أن يتوضأ إذا مس المصحف؟ قال العلماء: من مس المصحف تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. أكبر يعني الجنابة، والأصغر إذا دخل الغلاء الخلاء. بقول دخل الغلاء، الغلاء كتير عم في كل حتة. ربنا نسأل الله تعالى أن يخفف عنا وأن يرزقنا حاكما صالحا يكون بنا رحيما. أما عن قراءة القرآن، أو طيب نأخذ مسألة، يعني مسألة مس المصحف، الأفضل لك أن تتوضأ قبل مسه خروجا من الخلاف المس. أما إذا كنت جنبا، يعني جامعت زوجك أو قمت وأنت محتلم، فلا يجوز لك أن تمس المصحف أبدا، ولا أن تقرأ شيئا من القرآن. طيب رجل جامع أهله وأراد أن ينام، لا يستطيع أن يغتسل، متعب يا أخي، وأراد أن يقرأ أذكار النوم وفيها القرآن، هل يجوز؟ نعم يجوز له ذلك، لأنه يقرأ الأذكار بنية الدعاء. أما إذا قصد التلاوة، تلاوة القرآن، فلا. ما حكم حمل الشريط القرآني للجنب سن على جنابة؟ مثلا يحمل شريطا قرآنيا، قلنا المصحف لا يحمل المصحف ولا يمس المصحف إلا إذا اغتسل. طيب الشريط والأسطوانة، قال العلماء لا شيء في ذلك. طيب ماذا لو دخل الحمام وهو يحمل المصحف؟ حرام، إلا إذا خاف على المصحف من السرقة أو من الأطفال. أما إذا وجد مكانا آمنا فلا يجوز له أن يدخل الحمام وهو يحمل المصحف. طيب ما وجد مكانا ويخاف على المصحف من السرقة أو فيعني هذه ضرورة. أما عن دخول الحمام بالشريط القرآني أو بالأسطوانة أو بالمحمول وفيه المصحف مسموع ومقروء، فليقم بإغلاق المحمول ولا شيء في ذلك. مس الحائض والنفساء للمصحف هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. طيب امرأة جاءها الحيض أو هي نفساء وكانت من الحافظات تحفظ القرآن أو معلمة وتحتاج إلى المراجعة، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف؟ اختلف العلماء، والصواب أن ذلك يجوز في أصح قولي العلماء، لأننا إذا قلنا لها أيتها المرأة عند حضور الحيض أو بعد الوضع لا يجوز لك أن تقرأي شيئا من القرآن، إذن لأوقعنا تلك المرأة في العنت والمشقة، لأنها ستنسى شيئا كثيرا من القرآن. مدرس القرآن هل يجب عليه أن يتوضأ من أجل أن يمس المصحف؟ قال العلماء نعم. طيب ماذا لو درس القرآن وقرأ القرآن بلا وضوء دون أن يمس المصحف؟ الأفضل أن يتوضأ ولا شيء في ذلك. اتفق العلماء على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، لا شيء في ذلك، تقرأ القرآن وأنت في الطريق وأنت في العمل لا يشترط أن تتوضأ. أما إذا توضأت فهذا أفضل، وأنا أقول لك احرص على الوضوء دائما. دخلت المنزل توضأ، أردت أن تخرج توضأ، ف فلك أجر عظيم عند الله وعند حضور الصلاة. فلنفترض أن المسجد مثلا يعني الماء قليل مثلا، أو افترضنا أنك مثلا انشغلت بشيء وبمجرد أن دخلت المسجد وقيمة الصلاة أدركت تكبيرة الإحرام، ويكفيك أنك إذا مت على ذلك دخلت الجنة. والجني لا يدخل بدن الإنسان وهو متوضئ أبدا. بعض الناس يصيبهم المس، نسأل الله تعالى أن يشفى مرضانا ومرضى المسلمين، يسلط الجني بقدر الله على الإنسي. إذا كان المسلم متوضئ فالجني لا يقترب منه بحال من الأحوال أبدا، فأنت في أمن وأمان. فاحرص على الوضوء، بارك الله فيك. هل يجوز أن نقوم بنقل المصحف من مكان لآخر في المنزل مثلا بلا وضوء، أو في المسجد مثلا أريد أن أحمل مثلا هذه المنضدة وقمت بحمل المصاحف وقد انتقض وضوئي، من أجل أن أقوم بنقل المصحف من مكان إلى آخر أو في المنزل المرأة مثلا؟ قال العلماء لا شيء في ذلك. هل يجب على الطالب في الأزهر مثلا أن يتوضأ في حصة القرآن؟ قال العلماء نعم، هذا هو الأفضل. يعني هل يجوز، أو السؤال، هل يجب على المسلم أن يتوضأ إذا أراد أن يمس كتابا من كتب العلم الشرعي كرياض الصالحين أو كزاد المعاد أو كتفسير الجلالين مثلا؟ قال العلماء لا يجب ذلك. معي؟ طيب، القرآن كتب داخل هذا التفسير، لكن هذا الكتاب هو كتاب تفسير، خلاص، فيه من كلام البشر وفيه كلام الله عز وجل أيضا، فيجوز لك أن تمس هذا الكتاب. رجل وضع المصحف في علاقة، فهل يجوز له أن يحمل المصحف بلا وضوء؟ لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك، بخلاف لو مس المصحف. رجل يقرأ القرآن وألقي عليه السلام، هل يستمر في قراءته أم يقوم برد السلام؟ عمل إيه؟ نقول السنين متشددين يقرأوا القرآن يا أخي ما يردش على حد السلام، هو كده بس نقول لك بعد علينا ما بيردش السلام، ودي مشكلة. هذا مأخذ أخطير عند الإخوة، أن تمشي في الطرقات وألا تسلم إلا على الإخوة. يا سلام، أنت جبت لي منين يعني؟ ها؟ إذا حدث هذا، لا يا أخي، سلم على من عرفت، ومن لم تعرف أفشوا السلام بينكم. بعدين هو حتى لو ما هو صاحب لحية، ما هو كبر، ها؟ إنما المؤمنون إخوة، فلابد أن ننشر السلام بين الناس. إذا دخل داخل على قارئ القرآن وهو يقرأ القرآن، فقم بقطع القراءة ورد على أخيك السلام، ثم بعد ذلك قم باستئناف القراءة. طيب، رجل دخل المسجد، فما الذي يسن له؟ أنا دخلت المسجد خلاص قبل أن يقام الصلاة، الصواب أن تقوم بصلاة تحية المسجد أول شيء بعد دعاء دخول المسجد. واحد، دعاء الدخول. اثنان، إذا كنت متوضئا طبعا، أن تصلي تحية المسجد. إذا رأيت إنسانا أو جلست بجانبه فلك أن تلقي السلام على من حضر من المسلمين في المسجد، معي؟ ولك أن ترد، ويجب عليك أن ترد على أخيك السلام وأن تقطع القراءة من أجل أن ترد عليه السلام. قال العلماء والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة. يعني السلام يلقى في كل مكان وفي جميع الأوقات، إلا يعني إذا استثنى، أو إلا إذا ورد الاستثناء في الشرع، لا يجوز لك أن تسلم مثلا على أحد وأنت في الحمام، خلاص. وإذا ألقي عليك السلام وأنت في الحمام فلا ترد، وإذا خرجت السلام ورحمة الله وبركاته. طب وأنت تتوضأ بعض الناس لا يتكلم، ما هذا؟ كلام مباح عند الوضوء لكن الثرثرة مكروهة. لا تتكلم في الدنيا وانت عامل ايه والموضوع وقصد والراجل والانتخابات، انت في عبادة. لكن اذا ألقي عليك السلام وانت تتوضأ فرد على اخيك السلام، لا شيء في ذلك. ما حكم من قال عن القرآن انه نظام علمي؟ طبعا هناك مصطلحات ممنوعة، لكن القرآن نظام علمي متكامل. هذه الكلمة او هذا المصطلح لا يجوز، فالقرآن كلام الله. وما حكم من قال القرآن دستورنا؟ القرآن ليس دستورا، القرآن كلام الله، فيه السعادة للبشرية نعم، وفيه التشريع وفيه الحلال وفيه الحرام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن لا تطلق هذا الوصف الذي يطلق على القوانين الكافرة. لا تقل هو دستور الأمة، هذا لا يصح، ولا تقل هو نظام علمي. خلاص، هل يجوز أن نمكن الكافر يهودي؟ طبعا الكافر معناه يهودي غير مسلم وخلاص، أن نمكنه من مس المصحف؟ من سماع القرآن عبر الإذاعة والفضائية؟ نعم، ولك أن تعطي نسخة من ترجمة معاني القرآن. خلي بالك، معاني، ليس هناك ما يسمى بترجمة القرآن، فالقرآن مستحيل أن يترجم، مش حاجة اسمها ترجمة القرآن، لأنه نزل بلسان عربي مبين، وليس هناك من المصطلحات في جميع لغات الدنيا خلاص أو الكلمات ما هو في القرآن، ما فيش، هو معجز، لكن معناه يترجم. يعني مثلا تبت يدا أبي لهب وتب، ليس هناك ترجمة حرفية في الدنيا لهذه الآية، مستحيل. كل أنا بقعد قدام المجد بلاقي الشيخ يقرأ، واحد يقول وراءه بلاقي الشيخ كده كلام إنجليزي. اسمه ايه؟ ترجمة معاني القرآن. يعني هلك او خسر ابو لهب، هلك وخسر، وقد كان لعنة الله عليه، يبقى الترجمة هلك ابو لهب وما كسبت يداه، ده معنى الآية الأم. ايه؟ نقوم بنقل الى اللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية، نعمة عظيمة عليك أن الله تعالى خلقك عربيا، وأنزل الله القرآن بلسان عربي مبين، ولا يمكن لأحد أن يتذوق القرآن وأن يتنعم به كتنعم العربي. حسش بالحلاوة والروعة والفصاحة والعظمة والقداسة إلا العربي الذي يقرأ القرآن بلسان عربي مبين وهو عربي حتى يتمكن من الفهم. طيب حتى لا أطيل، نأخذ واحدة ونكتفي. بعض الناس يدخل الخلاء ويحمل في جيبه أوراقا فيها اسم الله، لا شيء في ذلك ما دام قد أخفى تلك الأوراق. فاسمك مثلا أحمد ومحمد وعبد الله في البطاقة وأنت تدخل الحمام معي وأنت تحمل أوراقا، يعني ليس للمسلم أن يقوم بحمل الأوراق من جيبه والبطاقة وإذا أراد أن يدخل الحمام بخلاف المصحف، واضح؟ لكنه إذا كان يحمل كتيبا كهذا الكتيب وفيه ذكر، فالأفضل له أن يتركه قبل دخول الحمام. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يجعلنا من أهل الذكر وأن ينفعنا.